أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج والافتراش لا يمت إليها بصلة. وقلت لكم إن هذا أحوط، وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم. ما لا بأس به، هذا لا بأس بلبسه، لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة، لا سيما إذا كان شابا ووسيما، فإنه يحصل به فتنة كبيرة. ما يضر. نعم. مثلا بعض الأئمة نجد ناس من العلماء ناس كانوا يكفرهم، أيضا يكفرون بعض الأئمة مثل شخص الفنية، أن الناس كانوا يكفرون، وأيضا من الجهاد. لا عبرة بهؤلاء، هؤلاء لا عبرة، العبرة بالأئمة، الأئمة المهديين من هذه الأمة. الذين يجمعون عليه. إذا اتفقوا على الثناء عليه، وليس هذه الاتفاقية. الذي اتفق عليه السنة إذا شهد له الرسول فقط، وأما ما اتفق ذلك مع الثناء فهو محل نزاع. نعم. في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم له فروج حديث ويصلنا به، ونقال في آخر حديث لا ينبغي هذا المتقين، إيه؟ على استعمال المفتين في هذه الكلمة في غير استعمال القرآن. شلون لا ينبغي كما ينبغي؟ لا بينهم فرق، استعمال الناس لها بما أن هذا أمر يعني الأفضل تركه، فهم لا يجزمون بالتحريم. وأما إذا جاءت لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فيه معنى أن هذا ممتنع، وكذلك في السنة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. إيه هو يجوز شرعا. باب لبس القسي. باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي من القسية قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال أترنج والميثرة كانت النساء تصنعه لبرولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من نسك فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. كيف؟ يصفرنها عندنا. نسخ. قال أبو عبد الله من البخاري عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني أنها التي تصنعها النساء لبولتهن مثل القطائف يصفرنها. نعم، اقرأ الحديث. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر عن المياثر الحمر والقسي طيب هذا مثل ما قلنا فيما سبق انه اذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره ينظر الى ايش؟ الى اكثر، ينظر الى اكثر، فما كان اكثر فله الحكم، فان كان الحرير هو الاكثر صار حراما. مثل القصي، القصي هذا ثياب فيها اعلام معلمه فيها ضلوع وفيها ايضا شجرات مثل الاترج، فاذا راها الراعي راى ان اكثرها هو الحرير فتكون حراما. والمياثر الحمر كان البخاري يرجح انها هي ما تصنعه النساء لبعولتهن مثل القطائف، نقول هذه ايضا تكون من الحرير الذي يجلس عليه فينهى عنها. نعم. ايش كيف نفرق بينه وبين كثير من ان طالب العلم اذا سئل مثلا في مساله واحال الى مثلا عالم، يعني قد هذا الشخص السائل قد يعني قد يستخف المساله ولا يسال ولا يذهب الى هذا العالم، فليس له اصلا ان يفتي؟ لا، ما هذا فيها تفصيل. احنا له ذلك، الاصل ان هذا مباح، الاصل انه يباح اذا كان في البلد من هو اهل البدء أن تحيله، لكن إذا كل مباح يجب أن تعرفوه يا جماعة، دائما أقول لكم كل مباح قد يعتريه ما يجعله واجبا، وقد يعتريه ما يجعله حراما، وقد يعتريه ما يكون بين ذلك. فإذا رأيت إن هذا الرجل لو أحلته على فلان تبرم وترك السؤال نهائيا، نعم، أو شعرت منه أنه لا يريد أن يستفتي غيرك، هو يعرف الناس لكن ما هو برايح غيرك، أحيانا يصرح وما نبي إلا أنت، فأنت حينئذ ما أسعك إلا أن تجيبه. أما إذا كانك تعرف أن هذا الرجل حريص وأحلته على إنسان، إما تفاديا، يعني قد يكون لها أسباب، يمكن يخشى أن يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين أناس آخرين ويكون هو قريب لهم أو ما أشبه ذلك، ولا يحب أنه الذي يفتي بها فيحيل على هذا، أو تكون المسألة جاءته من قبله كما هو الظاهر من حديث ابن عباس، أن ابن عباس أتته من ابن عمر ويحيل عليه. المهم أن الأصل فيها الإباحة بالشرطين المذكورين اللي ذكرناهم، والمباح قد يعتريه ما يجعله واجبا أو حراما أيضا. نعم. ها؟ وش يقول؟ وحكى عياض في رواية يسطرنا، نعم، بكسر الفاء ثم راء، وأظنه تسقيطا. بكسر ايش؟ بكسر الفاء ثم راء، وأظنه تسقيطا، وإنما قال يصفون برقم ذكر. اللي عندنا في الأصل يصفرنا. نصتي ما نعم، يعني يكون لاجل الصفرة ويصف بعضها إلى بعض. على ماسة الامتحان؟ ها؟ ايش الباقي؟ ها؟ أجي وش الفائدة ذي؟ ها؟ إذا كان علمية. والله على كل حال هذه ترجع ثبات الإنسان إذا كان متثبت، إذا كان متثبت. ثم إن العلماء قالوا إذا كان الإنسان أهلا للفتية يفتي، إذا كان مو بأهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم في ذلك كذا وكذا، ما ينسبها لنفسه. إيه يكون إيه لا حتى الصحيح أنه لو أهل في هذه المسألة إذا كان أدركها جيدا. نعم يا رهاب. يا أبي حفص ما أدري وش هذا ما أدري كل من اسمه عمر الآن في اللغة يسمى أبي حفص كني عامة ها؟ لا لا لا لا ذكر هذا الشيء ذكر صنع نعم ذكر سماه نظرا شريعته وشدته كالأسد اي ذكره في العدة اي ما ادري ما مر علي لكن هو الان عمر يكنى ابا حفص كل عمر يكون لقب على كلام الصنعاني ها لقب لا كنيه كنيه الكنية كل ما صدر بأب وأم فهو كنية وإن تضمن مدحا أو ذما. نعم لا لا ما الترخيم ما يكون في النداء في غير النداء يكون شاذا ها يقول الترخيم في غير النداء شاذ شاذ أو اضطرار. نعم. باب ما يرخص للرجال من الحرير بالحجة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير بحجة بهما. نعم هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة لأنه أي الحرير للينه ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتهون الحكة. فإذا قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم أو التداوي بالمحرم فلماذا جاز هنا استعمال الحرير وهو محرم من أجل إزالة الحكة؟ فيكون مثل المثل المضطر. اي مس نعم الالف تحريم الحرير هو يعني خافة الأركبة ولكن هنا يعني انتفت العلة ووجد علة اخرى يعني والحكم من الأدلة. طيب إذن ثلاثة آراء. الرأي الأول أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل لأنه قد يؤدي إلى فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس أهل لذلك ولا ينبغي له ذلك. وما كان تحريمه تحريم الوسائل كان أباحته الحاجة. ونظيره جواز العراية وهي بيع الرطب بالتمر وذلك لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفت في كتاب البيوع. أليسم تعرفونها؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ نعم. طيب وما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح. الوجه الثاني أن يقال إن هذا معلوم النفع فالتداوي به كأكل الميتة للمضطر فإن الميتة حرام والضرورة تبيحها لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر إيش؟ أمر معلوم فإن الإنسان يشفى ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث أن يقال إن القاعدة عامة إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا ولكن استثنى منه

من شهور السنة 12 شهر وهي محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمال الأول جمال الأول جمال الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. فنقسم الشهور إلى أربعة أثلاث. فالربع الرابع يبدأ من شوال وقوله من الثلث الربع الرابع يبدأ من شوال صح؟ الربع الرابع يبدأ من شوال. طيب وقوله من الثلث الأول هو شهر شوال بعينه. الثلث الأول هو شهر شوال أنه قال الربع الرابع من الثلث الأول شهر شوال. نعم. وقوله من الثلث الثالث فإن شوال ثلاث أثلاث أول ووسط وآخر. يقول الثلث الثالث أي الثلث الأخير. وقوله في العشر السابع أي أن الثلث الثالث عشرة أيام تبدأ من 20 إلى 30. فهو يريد العشر السابع هو 27. فيصبح التاريخ للآن 27/10. طيب. وقوله من العشر التاسع من العشر الأول وذلك لأن القرن 100 سنة. فهو يريد العشر الأول من 1 إلى 10 ويريد العشر التاسع هو العدد وهو العدد 9. وقول من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة فإن 1409 هي 3 أثلاث 500 و500 و500. ويريد الثلث الثالث أي 500 الأخيرة. وقول من الخمس الخامس فنقسم الخمس فنقسم الخمس الأخير إلى مئات فنقول 100 100 100 100 إلى 5 أقسام. فهو يريد من المسألة الأخيرة يعني 100 الأخيرة ومن التبعية فيحتمل من 1 إلى 100 فتصبح 1409 لأننا نختار 4. زين. وأما الألف فمن 500 زائد 500 سوي 1000 فصارت تاريخ 27/10/1409 أشدت فيها فيها فيها فيها نعم. وهذه الإجابة على صيغة البيات. الحمد لله إلها واحدة نحمده سبحانه جل ثناء وثني بالذكر نبيا أو حدي من بعد أو حدا أو أنا سويت لك استغنى لا كل واحد سواء منصوب ولا مجهول أو حدا لأن بعدها الموحد ما خالف القافية لا بأس. وثني بالذكر نبيا أو حدا هو رجزهم لا نظم زين. وثني بالذكر نبيا أو حدي من بعدها أو حدا أو حدا من بعدها سلام إلى الموحد ما تصل من بعد إيش من بعدها سلام إلى الموحد إيه حررتها فكانت 20 من قبلها 27 من بعدها 10 يحفظنها فإنها مسألة سئلنا عنها كذاك هي طول هذا طويل شوي هذا مسبل كذاك 1000 قبلها 400 من قبلها 9 هذين فئة أي 9 واللي قبلها من فئة. طيب. فهذه الحلول بالإجازة موجودة كلها في الطراز والحمد لله على الإسلام ما دارت الشهور والأيام. الله يعافيك. ولا زين. طيب هذه باكورة طيبة رجز صار رجز مهب مهب نظر إلا فيه والله ما ما دام شغله على شان الجائزة ما احنا نعطيك جائزة عنه. جزاك الله خير لا ما شاء الله. طيب نعم الحمد لله رب العالمين. اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكره المؤلف في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. يتجوز أن يراه جائزا واسعا فيأخذ ما تيسر ويدع ما تعسر. وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العفو يعني ما عفا وسهل ويسر من كل الأمور لأن الإنسان إذا تمسك وتشدد فكما قال العامة إن الحبل إذا أحكمته إيش انقطع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ما تيسر ولا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا. وهذا كما أنه هو الشرع فهو الراحة، راحة النفس والانبساط. وكون الإنسان إذا حصل الشيء ينظر إلى ما فوقه يتعب، لأنه ما من شيء إلا وفوقه شيء آخر. فإذا أخذ ما عفى من أخلاق الناس ومن الأمور التي يجديها الله عليه من مطعم وملبس ومنكح فإنه يستريح ويرى أنه في طمأنينة. الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ما يشير إلى ذلك. وقد ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث فوائد مهمة جدا، منها فائدتان.